أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا إن شاء الله تعالى هو الدرس الأخير في الكلام عن إحصاء أسماء الله الحسنى، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا في درسنا هذا المراد، وأن نقف على 99 اسما من جملة ما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى. فأسماء الله سبحانه لا تحد بعدد، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فنريد أن نذكر جملة الأسماء التي نرجو الله سبحانه أن تكون 99 في ضمنها أو منها. وكنا قد قسمنا الكلام المرتين الماضيتين إلى أسماء صريحة معرفة بالألف واللام جاءت في القرآن والسنة، وأسماء وردت غير معرفة بالألف واللام، وهذا لا يمنع من كونها أسماء لله سبحانه وتعالى، وأسماء وردت مضافة وقلنا أن الإضافة لا تمنع من الإسمية، وإن كان بعض أهل العلم اعتبر هذا تقييدا يخرجها عن الأسماء، ولكن لا نرى وجها لذلك والله أعلم. ومن الأسماء المضافة ما أضيف إلى ذو، وقلنا يكفينا أن من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام، بل وأمر صلى الله عليه وسلم وقال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من الدعاء والإلحاح فيه والذل بين يدي الله عز وجل بهذا الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. فإضافة إلى ذو، بعض أهل العلم قالوا أن ذو بمعنى صاحب، فذو كذا يعني صاحب كذا، فلا تكون اسما، إنما هذا وصف له سبحانه. ثم قسم آخر أضيفت الأسماء التي جاءت على صيغة اسم التفضيل كأحكم الحاكمين، أرحم الراحمين، أسرع الحاسبين، خير الحافظين، خير الراحمين، خير الرازقين، خير الغافرين ونحو ذلك. ثم بعد ذلك أسماء سبقت بنعمة أخذناها أسماء سبقت بنعمة، نعم المولى، نعم النصير، نعم الوكيل. أسماء وردت مقيدة، أسماء وردت مقيدة، وهذه لم نأخذها بعد، وما عرفنا إيه معنى التقييد بعد. وأسماء جاءت بصيغة الجمع، ونحن الوارثون، الناصرين، ونحو ذلك من الأسماء التي سنذكرها اليوم إن شاء الله تعالى. وأسماء جاءت مقيدة في موضع الفعل أو الصفة، في موضع الفعل أو في موضع الصفة، وهذه هي الأسماء التي سنتناولها اليوم إن شاء الله تعالى. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. ما جاء من الأسماء واختلف العلماء فيه، هل لأنه من صفات الأفعال أو من صفات الأسماء لا يكون اسما لله؟ يعني ايه صفات أفعال ويعني ايه صفات أسماء عشان ما يكونش الكلام غامض. هذه مواطن اختلف فيها أهل العلم بين مثبت وناس، ناس أثبتت أنها أسماء وناس أثبتت صفات وصفات، ولكن الذي لا شك فيه أننا ندعو بهذا وذاك، فثبت أنه اسم أو أنه صفة لم نسأل الله بأسمائه وصفاته، ولكن هو من باب معرفة ما هو اسم وما هو صفة، ما هو يعد من الأسماء حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما وما لا يدخل. من ذلك من الأسماء التي وردت من صفات الأفعال والأسماء قوله تعالى شديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول سبحانه. وفي الآية الأخرى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وفي آية واتقوا الله إن الله شديد العقاب ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صورت شديد العقاب في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات في القرآن كثير. من ذلك أيضا سريع العقاب، سريع العقاب في قول الله عز وجل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي الآية الأخرى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. من ذلك أيضا سريع الحساب، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وجاءت في آيات أخرى كثيرة ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل لما تكلمنا عن شدة عقابه وحسابه وسرعة ذلك سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا يبقى عندنا ذكرنا شديد العقاب، سريع العقاب، سريع الحساب، شديد المحال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه. من ذلك أيضا رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. هذه الأسماء من العلماء من أثبتها، قالوا من أسماء الله شديد العقاب، سريع الحساب، شديد المحال، رفيع الدرجات. وبعضهم أثبت بعضها دون بعض، وبعضهم لم يثبتها، قال لا بصفات لله، بصفات لأفعال الله، صفات لأسماء الله. يعني قالوا فقولك شديد العقاب معناها عقاب الله شديد، سريع الحساب يعني حسابه سريع، رفيع الدرجات يعني درجاته رفيعة. قالوا مش مقصود هنا ذكر اسم من أسماء الله عز وجل، لا ده المقصود ان احنا بنصف، او هذا اسم لصفة لله، فالله يعاقب عقابه شديد، يحاسب حسابه سريع، وليست أسماء لله عز وجل. والله أعلم بالصواب، الله أعلم بالصواب. هل نقر على انها على انها أسماء او نكتفي بانها اوصاف؟ اقول لا شك ان العبد سيدعو بها سواء كانت اسماء او اوصاف، ونبقى عارفين ان هذا المختلف فيه ونذكره وندعو به، فان كان من الاسماء 99 فالحمد لله، وان لم يكن فلم نقع في خطا اذ اننا دعونا الله بايه؟ بصفه من صفاته، وهو ده المطلوب. النقطه الثانيه، اذا هذا فيما يتعلق بالأسماء اللي جاءت في الحقيقة صفات لأفعال الله أو صفات لأسماء الله سبحانه وتعالى، وقلنا نحن متوقفين فيها ولكن مش هنخرجها حتى يتبين لنا ذلك، وإلا فنحن ندعو الله عز وجل بها، إذ أن الله يسأل ويدعى ويتعبد له بأسمائه وصفاته بكليهما فلا حرج. النقطة الثانية في درس اليوم، ما جاء من الأسماء مقيدا في موضع الفعل أو مقيدا في موضع الصفة. في أسماء جاءت ولكن مقيدة بشيء آخر، وهذان أو هذه نقسمها إلى قسمين. الأول ما جاء منها معرفا بالألف واللام، وما جاء غير معرف بالألف واللام. ما جاء معرفا بالألف واللام أذكر منها وأعرف ستة أسماء، أربعة في القرآن واثنتان في السنة واثنان في السنة. في القرآن القادر، القاهر، الرقيب، المستعان. قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث، القادر على أن يبعث. قالوا ده اسم صحيح، كلمة القادر دي اسم، القادر ده اسم، لكن هل المقصود هنا، لأن الاسم ممكن يأتي علم زي محمد علم على فلان، الرحمن علم على رب العزة سبحانه وتعالى، ده معنى علم، وممكن الاسم لا يراد به علم، يراد به فعل معين أو صفة معينة. أنا القادر على أن أمنعك من هذه الوظيفة، مش معناها أن أنا القادر يعني اسم القادر، ويحتمل أن يكون اسما، فسمي هذا الاسم مقيد، مقيد، مقيد بإيه؟ باللي بعده، على أن يبعث. قل هو القادر على أن يبعث يعني يقدر على أن يبعث. فقالوا ده اسم محل فعل، القادر على البعث، الذي يقدر على البعث. وبناء عليه اللي قالوا المقيد مش في الأسماء قالوا خلاص ده مقيد يعني مش في الأسماء. ومثله القاهر، وهو القاهر فوق عباده. طبعا القهار ما اختلفناش فيه من الأسماء، وهو الواحد القهار، نتكلم على القاهر، وهو القاهر فوق عباده. قالوا ده مقيد، قاهر فوق عباده، الأسماء الحسنى تأتي مطلقة ما تجيش مقيدة. وآخرون أثبتوه قالوا القاهر من أسماء الله. الرقيب، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شيء. هل الرقيب اسمه ولا مقيد؟ فما نجعلوش اسم، أنا بس سرد الأدلة وفي الآخر نقول ما يترجح والله أعلم بالصواب. المستعان، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، يعني الذي نستعين به على ما تصفون. ولكن اسم المستعان من بين هذه الأربعة قد ورد الحديث فيه أنت المستعان وعليك وعليك البلاغ. فالنص في هذا الحديث أنت المستعان يجعلنا نقول من أسماء سواء في هذه القاعدة أو ليس بهذه القاعدة. اسمين بقى في السنة وندعو بهما دائما في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. فهل نعد الصاحب والخليفة من أسماء الله ولا نقول الصاحب والخليفة جاءت مقيدة؟ الصاحب في السفر، الخليفة في الأهل، هذا هو مربط الفرق. هذه الأسماء اللي وردت مقيدة كما ترون، قادر فوق عبادي، قادر على أن يبعث، مستعان على ما تصفون، رقيب عليهم، صاحب في السفر، خليفة في الأهل، وجاءت معرفة بالألف واللام. من الأسماء ما جاء كذلك مقيدا غير معرف بالألف واللام، والله غالب على أمره. أفمن هو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، فهل نقول الغالب والقائم من أسمائه ولا هذا التقييد يخرجه؟ من ذلك أيضا والله متم نوره، هل من أسمائه المتم نوره والذي مقيدا؟ مخرج الميت من الحي، قال تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. مهلك القرى وما كان ربك مهلك القرى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. موئلا إني متوفيك ورافعك ومطهرك، قالوا المطهر. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، قالوا الحفي من أسماء الله. وكفى بالله حسيبا، قالوا الحسيب. فالله خير حافظا، قالوا الحافظ. وربك على كل شيء حفيظ، قالوا الحفيظ. أليس الله بكاف عبده، قالوا الكافي من أسماء الكافي. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قالوا الكفيل. إنا من المجرمين منتقمون، قالوا المنتقم. وكفى بربك هاديا، قالوا الهادي. وهكذا أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى. أما الأسماء الواردة في القسم الأول وهي ستة، الرقيب والقاهر والقادر والمستعان والصاحب والخليفة، النص عليها مع التعريف بالألف واللام دي أسماء، واحتمال أنها أعلام وارد، وهذا الاسم أسند إليه، يبقى لغة ما اختلفت العلماء ان دي اسماء، فلا يخرجها لاجل التقييد. نقول له ايه الدليل؟ تخرجها ليه؟ هو القادر على ان يبعث، هو القادر سبحانه وتعالى، ومن قدرته انه قادر على ان يبعث، هو القاهر فوق كل شيء ولا يمنع أن نقول هو القاهر فوق عباده، كما قلنا أنه هو الرب سبحانه وتعالى، ثم قلنا رب المشرق رب المغرب رب المشرقين رب المغربين. فهل تقييد ذلك، هل تقييد رب ببعض هذه الأشياء منع أن يكون الرب من أسماء الله؟ فنقول كذلك القاهر والقادر والرقيب من أسماء الله سبحانه وتعالى، إذ أن إضافة إذ أن تقييدها بشيء لا يمنع أبدا من كونها أسماء في نفسها، وإن كان هناك ذلك الاحتمال، أنا لا أجزم بذلك القول، ولكن يبقى هذا الاحتمال وارد لغة، يعني لغة يمكن أن تكون هذه صفة لله القادر على أن يبعث القاهر فوق عباده، ولكن ما دام هناك احتمال اسمية فنجعله اسما حتى إذا دعونا فلم يكن اسما فكانت صفة، أما أن لا نعد من الأسماء ثم يظهر يوم القيامة أنه من الأسماء ولا محصل ذلك الأجر، فهذا الذي يفوت علينا الخير الكثير. لكن إيه لا ينقصنا أو إيه لا يعبنا بإضافته اسما بعد هذا الاجتهاد؟ احنا لم نقل هذا من تلقاء انفسنا، كل واحد خلاص نقول كلها اسماء ونخلص مفيش لازمه للقواعد، لا، بعد هذا الاجتهاد قلنا يترجح انها من الاسماء، وان كان هناك احتمال اخر انها تكون صفات، في النهايه المطلب هو ان ندعو بها وسندعو بها، فان كان اسما فالحمد لله ان اجتهادنا قد اصاب، وان لم يكن اسما فهذا الاجتهاد الخاطئ الذي لم يجعله اسما الذي جعله اسما هو غيره لا يضرنا في شيء، إذ أن الدعاء بالصفات أيضا من العبادة التي أمرنا بها. هذا بالنسبة للأسماء الأعلام الرقيب القادر المستعان. هناك أسماء جاءت في موضع الصفة كحفيظ وحسيب وهادي ومحيط، مرت بنا الآن، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا، وربك على كل شيء حفيظ، وربك على كل شيء حفيظ، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه الصفات لله سبحانه وتعالى أو أسماء قامت مقام الصفات، فهناك احتمال أن تكون أسماء وهناك احتمال أن تكون صفات، ولهذا اختلف العلماء، فبعضهم أثبتها أسماء وبعضهم أثبتها أفعال، وفي النهاية احنا الاسم عندنا أسماء الله أسماء وأوصاف، فنجعله اسما إلى أن يتبين خلاف ذلك، يبقى نثبت الحفيظ والحسيب والهادي والمحيط من أسمائه سبحانه وتعالى. يبقى بعد ذلك ما جاء في موضع الفعل، فابتداء عندنا قاعدة أن الأفعال لا يؤخذ منها أسماء، فما جاء من ذلك في موضع الفعل لا يكون اسما لله عز وجل. اذا لما نقول افمن هو قائم على كل نفس والله متم نوره، هذه كلها قامت مقام افعال، معناه والله يتم نوره، والله يتم نوره، فقامت كلها مقام افعال، فلما كانت الافعال لا تكون اسماء على الصحيح كما ذكرنا اربع ادله ذكرها ابن القيم على ذلك، كذلك ما قام مقام الأفعال لا يكون أسماء والله أعلم. وهذا الباب إخواني من الأبواب الصعبة الدقيقة، صعبة في الاجتهاد فيها، فنحن أكثر من أن نخوض في ذلك وأقل من أن نخوض في مثل ذلك، ولكن العبد يتحرى قدر الإمكان أن يحصي تلك الأسماء وأن يخرج من غير إثم بإذن الله تعالى، وأن يشمله ذلك الخير بالدعاء بما ورد، سواء كان اسما او كان صفة لله عز وجل، ولكن الذي ذكرته الذي ترجح بالاجتهاد في المسألة، فان صح غيره فنسأل الله عز وجل ان يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، انه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فالاسماء المقيدة في موضع الصفة او في موضع الفعل فيها نزاع كبير بين العلماء في اثباتها وعدمه، ولكن اقول إن من أثبت منها أشياء ومنع أخرى يكون ما أثبته حجة على من على ما لم يثبت. لما يأتي واحد يقول هنثبت القادر عشان رب العزة قال قل هو القادر، ومش هنثبت القادر، يقول له ليه؟ يقول عشان مقيد. طب ما الثاني كان مقيد. سنثبت الرقيب. طب ليه؟ طب ما التاني كان مقيد زي مش نثبت المستعان. لا ابدا، اذا اثبتت القادر اثبتت لزاما القادر والمستعان والرقيب والصاحب والخليفة، اذ انها كلها تسير على منوال واحد. اللهم الا ان تقول هذه تختلف بشيء معين اخبرنا به، اما ان لم تخبرنا بالفارق وكلها متحدة في انها اسماء قامت مقام فعل او مقام صفة فصار لزاما عليك ان تثبتها. واللي اخرجناه لانه فقط عنصر العلميه، لان جاءت في القادر والقاهر والرقيب والمستعان بصيغه الاسم العلم، اما في الاخرى جاءت بصيغه الاسم الذي قام مقام الفعل، ولهذا فرقنا، فكان التفريق مبنيا على ذلك الفرق. هنا ايضا احنا قلنا اتفقنا ان اللي في الاخر الاسماء كلها يبقى متنازع فيها. احنا في الاول خلصنا الاسماء شبه المتفق عليها او التي يعني كان خلاف فيها يسير وفيها راجح ومرجوح، لكن هنا وصلنا للابواب اللي تحتمل ان تكون او لا تكون. ما جاء من الاسماء بصيغه الجمع هل يكون من اسماء الله تعالى؟ ورد من ذلك الوارث في قول الله تعالى ونحن الوارثون، وورد الناصر وهو خير الناصرين، المستمع إنا معكم مستمعون، المبرم أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، القادر بمعنى المقدر فقدرنا فنعم القادرون، المنزل وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، الموسع والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، الزارع أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، الفاعل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هو الباب ده ابن عم الباب اللي فات، نفس الخلاف القائم في الباب الماضي إن دي قامت مقام صفات ولا مقام أفعال ولا هي فعلا أسماء لله، ورد نفس النزاع، ولهذا نقول فيها ونمشي فيها على ما ذكرناه المرة الماضية، إن ما جاء منها اسما علما غير مقيد بفعل وفي موضع فعل فهو من أسماء الله، فقوله ونحن الوارثون لا يمنع أبدا إن الوارث يكون من أسماء الله. هو خير الناصرين، يبقى الناصر من أسماء الله. مثل الوارث والناصر القادر، والقادر عندنا كده وردت في كذا قاعدة من القواعد دي، وردت في المقيد في موضع الصفة، وردت في صيغة الجمع، وردت في صيغة الجمع اللي بين أيدينا، فهل نعدها من الأسماء أو لا نعدها؟ تمشي عليها نفس القاعدة، نعم القادرون صارت القادر من أسماء الله. الموسع هنخرجها ليه؟ نفسها وإنا لموسعون. طيب أما الزارع والفاعل والمبرم فلا، ليه؟ ما تمشي على قاعدة واحدة، قلنا ليه دي قامت مقام أفعال، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أي أم نحن نزرعه، الذي زرعه سمي زارعا كصفة له على هذا الفعل، غير لما يقول نحن الوارثون. نحن الوارثون هو خير الناصرين، يبقى ده نص عليها وما قيدهاش بفعل قبلها. فإذا الوارث والناصر والقادر من أسمائه سبحانه وتعالى والموسع، أما المبرم والزارع والفاعل ففي إثباتها كأسماء لله نظر. لكن لو قال العبد الله عز وجل زارع كل ذلك الزرع الذي ترونه فلا يكون قد أخطأ، لا يكون مخطئا، لأننا إن لم نثبته اسما فلا شك أنه صفة لله سبحانه وتعالى، صفة لله سبحانه وتعالى. ولهذا لو تذكروا كنا شرحنا من زمن حوالي 4 سنوات اسم الله سبحانه وتعالى أو اسماء الله عز وجل خالق البارئ المصور، أدخلنا فيها زارع وفاعل وبديع وفاطر ومنشئ وموسع، لان ده كله من الايه؟ من الخلق، من الخلق الزرع ونأوسع السماء، من الخلق انه ابدع السماوات والارض، فجعلناها كلها داخلة عند الكلام عن الاسماء المذكورة بالكتاب والسنة. لكن هنا ملحوظة مهمة يا اخواني، الصادق ليس منها، واتيناك بالحق وانا لصادقون ليست من الاسماء، ليست من باب الاسماء، لان هذا وصف للملائكة، الملائكة اللي جاءوا الى نبي الله لوط عليه السلام، واتيناك بالحق وانا لصادقون. مين اللي كان بيتكلم؟ الملائكة. فما تلخبطش، الايه دي مش من ايات الاسماء والصفات، فصادق هنا لا دليل عليه. واللي قال ده الدليل نقول له لا، ده الايه ده كلام الملائكه وليس كلام رب العزه سبحانه وتعالى. في النهايه يا اخواني، هناك اسماء ليست من اسماء الله. دي بقى يبقى احنا كنا بالاول نقول اسماء متاكدين من اسماء الله، اسماء فيها راجح ومرجوح، اسماء فيها نزاع طويل ورجحنا فيه ما نراه. لكن في أسماء قولا واحدا ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى. أولا ما ابتدأ بالذي ليس من أسماء الله، يعني يقول لك الذي له ملك السماوات والأرض، من أسماء الله الذي له ملك السماوات والأرض، لا لا لا، كلام خارج تماما عن القواعد اللي تكلم بها أهل اللغة. الذي علم بالقلم، الذي يرزقكم، الذي أنزل على عبده الكتاب. فهذه الذي هذه جملة، جملة صلة، فما نقول أبدا أنها من الإيه؟ من الأسماء. من ذلك أيضا الأسماء اللي ورد فيها أحاديث ضعيفة، الأسماء اللي ورد فيها أحاديث ضعيفة كنظيف، إن الله نظيف يحب النظافة، هذا حديث ضعيف. رمضان، لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، حديث ضعيف. الخفي كما جاء في الحديث ذكر القرطبي يا خفي، حديث ضعيف. سبحان رب العالمين الهوي ليس من أسماء الله، كل دي أحاديث ضعيفة وردت في الباب. لكن في أحاديث يا أخواني، حديثان مختلف في صحتهما، وبناء عليه لم أذكرهما مع الأحاديث اللي ذكرناها في اللي فيها أسماء الله الحسنى، وهو اسم الحنان واسم الماجد. فهذان الاسمان ورد في حديثين اختلف فيهم العلماء ما بين محسن الحديث وبين مضاعف الله. فلما ترجع عندي من الحديث ضعيف جعلته مع الأسماء التي ليست من أسماء الله، ولكن يبقى الاحتمال موجود لو صح الحديث. فلو صح الحديث فبعض أهل العلم حسنوا هذا الحديث الواجد الماجد، ليس الحديث الطويل، لا، حديث اللي في مسند الإمام أحمد رحمه الله، اللي فيه حديثين للواجد الماجد، الحديث اللي فيه أسماء الله منها الواجد الماجد ده حديث ضعيف باتفاق، لكن في حديث عند الإمام أحمد رحمه الله باسم الواجد الماجد، ذلك بأني جواد ماجد صمد، حديث أبي ذر عند أحمد، صححه جملة من أهل العلم. من ذلك أيضا الحنان، الحنان زيادة الحنان هل هي ضعيفة في حديث الحنان المنان؟ فبعض العلماء قالوا زيادة ضعيفة، وبعضهم أثبتها كشيخ الأرناؤوطي رحمه الله وقال الحديث صحيح وأثبت الحنان، فلو ثبت فإذا الحنان من أسماء الله. ولكن أكثر أهل العلم وأهل الحديث على تضعيف حديث الحنان. من ذلك أيضا مما ليس من أسماء الله، بعض الناس أخذوا من كل الأفعال الواردة في القرآن والسنة جملة كل فعل وخلوه إيه، وده احنا اتكلمنا عنه، وقلنا ابن القيم رحمه الله قال ان الافعال لا يشتق منها ايه؟ اسماء. والا لو كنا سخط الله عليهم من اسماء الله السخط، لعنهم الله من اسماء الله اللاعب، هذا كلام باطل. وعشان كده اللي عدوا بقى الف اسم لله واكثر من الف مكتوبين بين يدي هو قال صاحب الوعد وصادق الوعد العليم بذات الصدور كاشف الضر ماحي الباطل مارج البحرين مؤتي الحكمة مبطل الباطل متوفي الأنفس محق الحق بكلماته مخرج الثمرات مدرك الأبصار المستوي على العرش مسخر الفلك مصرف الآيات معلم القرآن مفصل الآيات منزل السكينة منشئ السحاب ناصر عبد هازم الأحزاب واضع الميزان المبدئ المعيد المحل المحرم المحيي المميت المعز المذل الراتق الفاتق. وطبعا أسماء كثير بين يدي مش هنقعد نقولها كلها. جم لكل فعل في القرآن أو فعل في السنة وأخذ منه إيه؟ ينفع ناخذ منه صفة لكن ما ناخذش منه إيه؟ يعني كل اللي أنا قلته الآن صفات لله سبحانه وتعالى. أيوة هو مخرج الثمرات، هو مدرك الأبصار، هو المستوي على العرش، إحنا ما بننكرش الصفات دي ليه؟ لكن مش أسماء لله. ففي فرق من الأسماء وبين الصفات. فالألف اللي قال عليه ابن العربي قال أسماء الله ألف أو يزيد رحمه الله رحمة واسعة ابن العربي المالكي، نقول أن يخرج هذه الأسماء من كونها أسماء أنها لم ترد بصيغة عالمية لله سبحانه وتعالى لا في القرآن ولا في السنة. وردت أفعال، ولو أخذنا من كل الأفعال أسماء للازم أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى ما ليس من الأسماء الحسنى. هناك أسماء أخرى لا أدري لها أي دليل، ما أعرفش إلا أدوها ذبوها منه، يعني لا قرآن ولا سنة ولا فعل خلوا منه. قال القديم، الأبد، الطهر. منين جابوا الأسماء دي؟ مش عارف. يعني في دليل ولو ضعيف يبقى ولا حتى أدلة ضعيفة، ولا حتى أدلة ضعيفة. فهذه باتفاق ليست من الأسماء. بقي شيء واحد. نعم، الطهر. ما قلناش الأسماء، ما قلنا عليهاش أي دليل. بقي أسماء وردت عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في آثار موقوفة، كقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم أنت الأعز الأكرم. الأكرم من أسماء الله، اقرأ وربك، لكن الأعز. فهذه جاءت على لسان صحابي. هل هذا مما يأخذ حكم الرفع؟ في علماء سلكوا هذا المذهب، قال لك الصحابي قالوا ما يقولش من دماغه، أكيد ليه حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، مش لازم ليه حكم الرفع، لسبب بسيط وهو أنه يحتمل أنه بيدعو بصفة رب العزة والأعز والأكرم والأرحم والأقوى، مش كده؟ أسمع به وأبصر سبحانه وتعالى، فلا أسمع ولا أبصر ولا أقوى ولا أحق. كل ده ممكن نوصف به رب العزة سبحانه وتعالى من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، لكن اسم الأسماء الله فيحتمل أن يكون الصحابي بيدعو دعاء مطلق، لكن احنا نقول يأخذ حكم الرب بعيدا، فلا نستطيع أن نقول ذلك. طيب، في النهاية إخواني أريد أن أقول كلام في غاية الأهمية فيما أرى. تساؤلات أرجو أن تدققوا ما أريد أن أقول حتى لا يفهم الكلام ولا يحمل أكثر مما يحتمل. أقول: هل كان من هدي السلف الصالح البحث للوقوف على الفرق بين الأسماء الواردة في حق الله عز وجل، هل هي من الإثمية والعلنية أم يرد بها الوقت؟ يا ترى الصحابة كانوا مدققين في الموضوع ده؟ يا ترى الاسم ده يرد به اسم ولا يرد به وقت؟ ولا لأنه كان معروفا لديهم بسليقتهم كعرب عارفين الاسم من الوصف وعارفين، لم يسألوا؟ يا ترى السبب في عدم التدقيق؟ التدقيق اللي عاملين ندققه دوت، ده اسم علم ولا اسم يرد به الوصف ولا كلام ده فعله الصحابة؟ ولا احنا خرجنا عن هدي الصحابة؟ لو كان المانع للصحابة هو انهم عارفين الكلام ده لانهم اهل لغة، يبقى احنا لينا حق ان احنا نتكلم بهذه القواعد. بالضبط يا اخواني، زي ما نيجي اليوم نعمل درس في تجويد القرآن، لما نعمل درس في تجويد القرآن واقول لك النون الساكنة اللي بعدها ياء حكمها الإضغام، من يشاء، واقول لك ده إضغام بغنى، واحد يسألني في حد من الصحابة قال إضغام وإضغام بغنى والكلام ده؟ أقول له لا. يا ترى يبقى العلم ده علم مبتدع، انتوا بتقولوا حاجات ما كانش الناس تقول بيها زمان فتخرفوا. لو واحد جه النهارده نقول له الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، تيجي يقول لنا تعالوا تعالوا في حد قال الكلام ده؟ النبي قال مبتدأ وخبر، والصحابة قال مبتدأ وخبر، يقولوا لا، يقول خلاص بقى علم النحو ده علم مبتدأ ما تفكرش فيه. واحد يقول له علم أصول الفقه، الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم و و و، يقول الرسول قال كده، يقول لا ما قالش كده، خلاص يبقى الكلام ده كلام مبتدأ مفيش حاجة اسمها أصول الفقه. علم مصطلح الحديث، في حاجة اسمها حديث مرسل، صحابة قالوا مرسل وقالوا مش عارف ايه، قالوا لا ما قالوش، خلاص يبقى مفيش حاجة اسمها علم مصطلح حديث، ده جهل. هم رضوان الله عليهم كانوا إذا قرأوا القرآن قرأوه مجودا، قالوا من يريد الله، ما قالوش من يريد الله، ما قالوش من يريد، لكن نظروها إضغاط وقلنا إحنا ما فهمناش لغة العرب، احنا تعلمنا الاعاج، خرجنا لساننا معوج، فبقى يربط اللسان، فبقى يقول لك عند كل نون بعدها يا لا انطقها كده يا ابني ماي، قال لك لا دي اسمها ادغام بغنى. فالاصطلاح لا مشاحة فيه، خلاص ده اصطلاح على حاجة الصحابة كانوا بيعملوها، فلا مشاحة في الاصطلاح، كنا انا سميتها باسم ده ما يضرنيش بشيء. واضح يا اخواني؟ الامر يفيد الوجوب في علم وصول الفقه، هم كانوا فاهمين كده، قال رسول الله يقولهم اه خلاص يفعلوا، يبقى الامر عندهم يفيد الايه؟ الوجوب. احنا عندنا تداخلت الامور، ما بقاش عارفين ان يفيد الوجوب واللي يفيد الاستحباب، يبقى لازم يفهمونا بقى ده يفيد الوجوب وده يفيد الاستحباب. يبقى اللي عمل هذا العلم الاول مؤثره الامام الشافعي رحمه الله، يقول انت عملت بدعه يا امام؟ ابدا، احنا لجهال بالاصول اللي كانوا بيفكروا فيها. بقصد عندهم اذا النبي امر يبقى هنعمل، يبقى ده واجب، انتهى الموضوع. احنا عندنا الاصل ده مش مفهوم، نسمع الامر ونعرفه في ايه، في القران او في الحديث، فقالنا الامر يفيد الوجوب والوجوب يعني تاركه يقع في الاثم. هم كانوا فاهمين الكلام ده من غير ما يقولوا الكلام ده كله، ما كانوش لازم يقولوا لهم فاعل ومفعول به ومبتدا وخبر، ايوه، لكن كانوا ما يتكلموا عمرهم ما ينصبوا المبتدا. معايا اخوانا مش معايا؟ اذا نفس الكلام نقوله هنا لما بيقول قواعد لفهم الاثناء الحسنى، يقول لك لا لا لا، هو في حد من اصحاب الكلام في قواعد الاثناء الحسنى؟ لا، ما تكلموش، لانهم كانوا اصحاب سليقه واصحاب ايه؟ لغه. دي النقطه الاولى. هل معرفه الاسماء الحسنى من المشقه بمكان بحيث لا يمكن ان يعرفها الا العالم المحرير وعوام المسلمين ليس لهم ان يطمعوا في مثل ذلك؟ انا بسالكم، هل الاسماء الحسنى حاجه صعبه بحيث مش اي حد يعرفها؟ ده عايز واحد مدقق وواحد، ولا المفروض ان كل العوام وكل الناس يعرفوا الله باسماء الحسنى؟ ده كلام، سؤال معروف. هل المقصود من الاحصاء من احصى لله 99 مثلا من احصاه، هل المقصود الوقوف على اسماء بعينها والجذب بأسماء بخصوصها لا نعدوها؟ هي 99 معينة، ومن ذكر أكثر من 99 على الحقيقة عند من قال لا 99 وفقط، وهذا ليس بقولنا. طيب لو قلنا بهذا القول لا 99 وفقط، طيب هل المقصود أسماء بعينها أسماء بخصوصها ولا أي 99؟ ده سؤال. طب هل المقصود بالإحصاء الإحصاء فقط، ولا الإحصاء والدعاء والتعبد؟ وهل نتعبد بالصفات كما نتعبد بالأسماء، ولا نتعبد بالأسماء فقط؟ الإجابة معروف. هل من عبد من الأسماء إثما بعدما نظر ودقق وطبق كل ما يستطيع قال من أسماء الله الرقيب، بعد ما بذلنا الجهد قلنا خلاص الرقيب والقادر والقاهر والمستعان من اسماء الله، خلاص احنا اصبح عندنا ايمان ان ربنا المعبود سبحانه وتعالى في علاه من اسمائه الرقيب، اللهم انت الرقيب يا رب، انت القادر، انت القاهر، يا قادر يا قاهر، وادعو الله به. لو تبين انه ليس من اسماء الله القادر والقاهر والرقيب، اكون وقعت في الايه؟ إذ أنني قلت ذلك بعد اجتهاد وبحث وتدقيق. هل الأسلم محاولة معرفة هو اسم حقا، ولا اسم صفة، ولا اسم فعل، ولا الأسلم إن أنا أدخلها في الأسماء وأعتبرها في الأسماء ده محتمل ومشي مع القواعد، وإذا ظهرت ليست من الأسماء فلا إثم عليه. الهون الأسلم في حقي، الهون الأكثر ثوابا. طب هل معنى الأسئلة اللي أنا بسألها دي إن الإنسان لا يحاول دراسة القواعد اللغوية ونحوها في التفريق بينها؟ أقول يا أخوتي، هذه الأسئلة ليست معناها إن إحنا ما ندرسش قواعد، بالعكس كلامي واضح نقول لكم السلف صحابة ما تكلموش بهذه القواعد لأن هم كانوا فاهمين لغة العرب، عارفين إيه اسم العلم وإيه اسم الوصية، ولكن في النهاية أيضا دعوا الله بالأسماء الأعلام وأسماء الأوصاف وأسماء الأفعال بكل ما له من أسماء وصفات وأفعال سبحانه وتعالى. فلا نمنع ذلك العلم والاجتهاد، وإلا ما كناش قلنا الدروس دي كلها ولا كتبنا الكلام ده كله. والوقوف على الأصول الشرعية، الأصول اللغوية، الأصول الاجتهادية، هذا ينبغي أن نتركه نعرف، ولكن انتبهوا لا نجزم بشيء إلا إذا كان حقيقا أن يجزم به. الرحمن من أسماء الله قولا واحدا حقيق أن يجزم به، ملوش احتمال، قولا واحدا الرحمن من أسماء الله. الأدلة تضافرت بين يدي بغالب الظن أو بشبه يقين عندي إن الله جميل، إن الله وتر، إن الله جواد، دي أدلة عندي صريحة، غالب الظن، غالب الظن، شبه يقين، مش يقين، مش زي الرحمن الاحتمال 95 بلغتنا احنا الرياضية جدا خلاص. لكن لا اجزم واقول لا الجميل من اسماء الله، واللي ما عدهوش يبقى اخطا خطا ذريع، واللي عده يبقى هو اللي اصاب الصواب، لا ابدا. فقولنا في هذه الاسماء صواب يحتمل احتمال ضئيل، يحتمل الخطا. واما ما كان محل الاحتمال فيبقى محل الاحتمال، لا نجزم به حتى لا نجزم بباطل، ولا ننسب الى الله شيئا، ولا نقول عليه سبحانه وتعالى بغير علم، مش هنجزم. وكما اننا لا نجزم بثبوته لا نجزم بنفيه حتى لا ننفي حقا، حتى لا ننفي حقا. فكذلك يا اخواني اللي يؤكد هذا الكلام ان عندنا اسماء اختلف العلماء في صحة احاديثها، كالماجد، كالحنان، كالطبيب، اسم الحديث سنة أبي داود، فاختلفوا فيه في صحة الحديث، فهذا يجعلها فقلنا هذا الأسماء محل إيه؟ محل احتمال، ليها احتمال تكون ولا احتمال ألا تكون. وتذكر، هي دي بقى الكلمات المهمة، أن المقصد الأعظم من وراء ذلك كله هو معرفة الله بأسمائه وصفاته بكليهما ليس بأحدهما دون الآخر. ثم بعد معرفة المعبود سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات، الدعاء بها والتعبد له سبحانه بالثناء عليه والطلب والدعاء والتقرب بالعبادة بالأسماء والصفات. وتذكر أن الدعاء والثناء وكذا القسم أنك تقسم يكون بالأسماء ويكون بالصفات، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا في النهاية إحنا ليه بنجمع الأسماء الحسنى؟ ليه بنجمع الصفات العلى؟ عشان رب العزة قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنا عايز في النهاية أرفع إيدي لرب أعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله فأدعوه عز وجل بالأسماء والصفات والأفعال. فإذا كان ما ذكرته من الأسماء والصفات فالحمد لله، وإن كانت كلها من الأسماء فالحمد لله، وإن كانت كلها صفات فالحمد لله، فقد أصبت المعنى الشرعي المطلوب. وبناء عليه يا أخواني إحنا عندنا أسماء كثيرة، أظن إن إحنا يمكن بعد الجدول اللي ذكرناه المرة الماضية واحد يتطوع ويقول لنا بقى عدد الأسماء اللي قلنا انها تكون بالاسماء المعرفه بالالف واللام، الغير معرفه، المضافه اضافه مطلقه، المضافه الى ذو، المضافه الى افعال التفضيل. ثم بعد ذلك ما سبقت بنعمه بالتفصيل اللي قلناه، ما كانت مقيده بالتفصيل اللي قلناه، ما جاءت بصيغه الجامع بالتفصيل اللي قلناه، ما كان من صفات الافعال بالتفصيل اللي قلناه. في النهايه هتجد بين يديك جمله من الاسماء طلعوا مثلا 180، انا ما عدتهمش، طلعوا 180، طلعوا 170، طلعوا 179، طلعوا 200. احنا ما عادش عندنا حاجه نضيفها. اخويا يقول ان احنا ما ضفناش المره الماضيه موجه الاستحاب، وانا فاكر ان احنا قلناها حتى كان ليها ورقه مستقله ومشخبط عليها، مش عارف احنا ذكرناها ولا لا. حديث عبد الله بن ابي اوفى دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الكتاب، ذكرناه في الاسماء المضافه. طيب صفوه ان شاء الله تعالى. منزل الكتاب ذكرناه الحديث عنه، هازم الاحزاب كتبناه والاخ كذب كتبناه، انت لو كنت نايم مش فاهم. يبقى منزل الكتاب سريع الحساب هازم الاحزاب ذكرنا هذا. لا اللي هضيفه بقى سميع الدعاء، انك انت سميع الدعاء. الحمد لله فاطر السماوات والارض، حفظت في الاول وقلت لي خدوا نعمه. طيب نعمه يا اخواني، الاخ يقول احنا ما خدناش المسبوقه بنعمه، مصيب ولا مخطئ؟ ما في الاول ليه قلت لي خدناها؟ طيب مبدوءه بنعمه، نعم المولى ونعم المصير، وقلنا معرفه بألف يا اخواني. فاقول مستعينا بالله اننا في النهايه ينبغي ان ندعو الله سبحانه وتعالى، وقد جمعت لكم بعض الادعيه اللي ورد فيها النص عشان تشوفوا طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه الصحابه في الدعاء باسماء الله الحسنى. احنا قلنا لازم تكون الحكمه ضاله المؤمن، قال رب العزه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. احنا ذكرنا من قبل ان الدعاء ليه معنيين، احنا فاهمين يا اخواننا دايما الدعاء معناها الطلب. الطلب يعني يقول يا رب ارزقني ولدا، يا رب انجح، يا رب اشفي مريضي، ده دعاء اسمه دعاء ايه؟ طلب. في دعاء اسمه دعاء الثناء، دعاء ايه؟ الثناء. يونس عليه السلام ذو النون وهو في بطن الحوت قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طلب ايه؟ بيطلب ايه؟ قال له اخرجني من بطن الحوت، ما طلبش حاجه. ثم عمل ايه؟ اثنى على الله. فالثناء على الله دعاء، خلي بالكم من الحته دي مهمه جدا. احنا ما نعرفش معنى الدعاء غير يا رب ارزقني، يا رب اعطني، يا رب كذا، يا رب كذا، تمام؟ هو ده اللي نعرفه. لكن فيه دعاء اسمه دعاء الثناء، وهو ده اللي مفروض نقدمه قبل دعاء الطلب. دي طريقه النبي. هنشوف دلوقتي مجموعه من الادعيه النبويه، نسال الله ان يجعل لنا منها الحظ الاوفر. الزمن اللي كان بيدعو، هل كل الدعاء لازم يطلب؟ لا. اللهم اني اسالك بانك انت الله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الصحابي قال كده، النبي قال لقد دعا باسم الله الاعظم. دعا؟ دعا، لان الدعاء مش لازم يكون طلب، في دعاء طلب وفي دعاء ثناء. اتعلم يا اخي الكريم الثناء. تعرف، واديك مثال بسيط، يجي واحد فقير الله يبارك فيه، الله يكرمك، ده انت غالي، ده ابوك الراجل صالح، ده انت طول عمرك ما شاء الله خيرك علينا، ده انت مش عارف ايه، ما قالكش اديني حاجه. امال بيعمل ايه؟ بيثني عليك، بيثني عليك. فالثناء على الله طلب، الثناء على الله وانت عارف في النهايه طلب، طلب عبوديه وذله بين يديه يقضي لحاجته ليرضى عنه ليرحمه لئلا ينساني أي لئلا يهملني ويتركني ليشملني برعايته لأصنع على عين عشان تبقى ربوبية خاصة. ما هذه كلها طلبات. هو لازم الطلب يكون فلوس وعيال ووظيفة ومش عارف ايه. ما هذه كلها طلبات. فالثناء على الله سبحانه وتعالى في مضمونه ايه؟ طلب. هذا لا يعني ان اقول ان الانسان ما يطلبش، لا تطلب حتى شفع نعلم. حتى رباط الجزمة من الضرع، ودي الحاجة العظيمة اتعلمها من اسماء الصفات. اتعلم دايما انك تقول يا رب. يا رحمن، يا رحيم، يا ملك، يا قدوس، يا عليم علمني، يا هادي اهدني، يا ملك مكنني من ملك هذا الشيء. تدعوه بأسماء وصفات. يا شافي اشفي أنت الشافي. تسأله إيه؟ بأسماء. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تسمع وتعلم فتقبل. فتدعو بأسماء وصفات، بتطلب كل شيء، كل شيء. واحد رايح يحلق شعره، يقول يا رب وضعوا كل الحلال يمسك المتعة، يا رب لا أجرح، يلغو الله. كل ما يروح يشتري حاجة لازم يغبن ويضحك عليه، يا رب اجعل لي بيعا هينا لا خلابة فيه. اتعلم دايما كل حاجة عاملها لك قلق، كل حاجة انت متوجس منها خيفة، طب ما تلجأ إلى ملكها ومليكها سبحانه وتعالى. الدعاء، الدعاء يا اخوان العبادة، هو العبادة. هيعلمك ايه معنى اسماء الله وصفاته، هيعلمك ايه معنى الذلة بين يدي الله والعبودية لله سبحانه وتعالى، وهي الدنيا كلها ما عملتش غير عشان كده تعرف الله وتعبد الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. المقصود طبعا بهذه الأدعية نحن نتعلم الدعاء، وانك تاخد بالك من الاسماء والايه والصفات. فالمقصود الاثنين، مش مقصود فقط تعلم الأدعية، عشان تاخد بالك من الأسماء والصفات اللي احنا قلناها، وإزاي الرسول صلى الله عليه وسلم أو آيات القرآن أو الأنبياء الآخرين كانوا يدعون بها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، سبحان الله عما يشركون. أنت الله الخالق البارئ المصور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم منزل الكتاب، سريع الكتاب، هازم الأحداث، مجري السحاب. اللهم اهزم اليهود والأمريكان ومن تحزب معهم وشايعهم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك من لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قادرين لها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة بعونك من النار. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك لسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في خلدك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم إنا نستغفرك لما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بعزتك، نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت الطبيب وأنت الشافي، اشف مرضانا أنت الشافي. اللهم إنا نعوذ بك من البرق والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا في أبداننا، عافنا في أسماعنا، عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنك على كل شيء حفيظ. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، نعوذ بك من شر ما أنت آخذ بناصيتك، ونسألك من الخير الذي هو بيدك كله. اللهم احفظنا في أسماعنا وأبصارنا، واجعلنا شاكرين لنعمائك. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. طهر قلوبنا من النفاق، وطهر عملنا من الرياء، وظهر ألسنتنا من الكذب، وظهر أعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، أنت الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نكتبه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد، نسألك قرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا إله إلا الله العظيم الحميد، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أنت المسعر الفاضل الباسط الرازق، اللهم إنك أنت المسعر فنعوذ بك من الغلاء، أنت القادر والباسط فانشر علينا من رحمتك، أنت الرازق الرزاق فوسع علينا في أرزاقنا واجعلها في طاعتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، فقل لنا في سفرنا هذا الطويل إلى أن نلقاك، وأنت الخليفة في الأهل، فاحفظنا في أهلنا وأموالنا وبنينا وذرارينا. رب اغفر وارحم، أنت الأعز الأكرم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مثبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وثبت ألسنتنا، واهد قلوبنا، واستر سخيمة صدورنا. اللهم أنت كافي عبادك، فاكفينيهم اللهم بما شئت. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما قصدت يا أخواني إن أدعية الصحابة والأدعية في القرآن ما فرقت بين أسماء وبين صفات، فسمعتم في هذه الأدعية ما صدر بذوب يا ذا الجلال والإكرام، سمعتم المضاف بديع السماوات نور السماوات والأرض، سمعتم ما هو جاء في مكان الفعل أو مكان الصفة أو مكان الاسم، فهذا هو ما ينبغي أن ننشغل به. فبعد جمع هذه الأسماء التي نحن موقنون أن منها ما هي أسماء وقد يكون منها ما هو صفات، إلا أن هذا لا يضرنا في شيء، فنجمعها جميعا وندعو على نحو النموذج الذي ذكرناه الآن، ونسأل الله القبول. ثم بعد ذلك إذا لقينا الله عز وجل نقول قد وافينا 99 أسماء بلا ريب. عشان كده قلت لكم أي حد عنده أسماء غير اللي قلناها يقولها حتى ندعو الله بها. نختم هذا الكلام وإن كان مصير 3 دقائق بأوراق كتبها الإخوة، حديث إن الله محسن يحب المحسنين أو يحب الإحسان، ذكرناه في اسم المحسن، في اسم المحسن ابحثوا في الأحاديث الأسماء الغير معرفة بألف واللام، إن الله محسن يحب الإحسان. قال لماذا لم نكتب حميد ومجيد؟ هو نايم على ودانه، ده أول عمود مكتوب فيه الحميد والمجيد، الاثنين واردين في القرآن بالألف واللام، لكن احنا في الدعاء هنا إنك حميد ومجيد، لأن جاء في الدعاء حميد ومجيد، وإلا ما فيش فرق من الأسماء اللي جاءت معرفة من الألف واللام أو غير معرفة بالألف واللام. أخونا الفاضل بعد تحقيق حديث الحنان المنان، هو مش ذكر التحقيق، قال لا ده قال مصححه فلان وفلان وفلان، المعروف والحاكم والهيثمي والنسائي والشيخ الألباني. نقول يا اخواني احنا ما قلنا ان الحديث ضعيف قولا واحدا، ان هناك من صححه ومنهم من ضعفه، واحنا مرجحين القول ان الحديث ضعيف، فان صح الحديث فالحمد لله الحنان، فالحمد لله الحنان، فاذا دعوت بالحنان فهذا لا يضرك في شيء، فالحنان هو رب العزه، وحنانا من لدنا وحنانا من لدنا. أما إثبات الاسم هو اللي بنتكلم عليه، إثبات الاسم هو اللي بنتكلم عليه، فينظر في صحة الحديث أنت كطالب الحديث. لكن ما تقوليش الشيخ فلان صحاه، طب الشيخ فلان وفلان ضعفوه، عشرات آخرين ضعفوه، فالهون الصواب مش قوي فلان ولا فلان، انك تبحث بنفسك. فالحديث لما بحثت فيه انا وقفت على ضعف، اذا تبين لك انه صحته تثبت الاسم بلا ريب، كما قال الامام الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي، فاذا صح هذا الحديث فالحديث مذهبي، ونضيف الحنان من الاسماء اذا صح عندك هذا الحديث. من ذلك ايضا الاسئله اللي خارج الموضوع، اخواني يا ريت نتعلم ان احنا ما نسألهاش، خلوا موضوعنا دايما في نفس السؤال. نسأل الله عز وجل ان نكون في مجلسنا هذا قد احصينا اسماء الله الحسنى، ونسأله سبحانه وتعالى وهو لا يؤلف الميعاد ان يعطينا ما وعدنا به من جنة عرضها السماوات والارض من احصاها. اللهم كما علمتنا احصائها عددا ورقما، اعنا على احصائها فهما وعملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فشمر الجد دوما يا طالب العلم، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل، تجد أولي العلم دوما لهم مقام مبجل. أقبل اليوم رب المنزل إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل.